جولة للكفار عليهم يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يقول أخذنا أمرنا بالحزم ما رحنا معهم، ما ذهبنا معهم في الجهاد فيحل بنا ما حل بهم من هذه الكسرة وهذه الهزيمة، قد أخذنا أمرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون، يتولوا، تولي هو إعطاء الظهر والإسلام، وهم فرحون قال بما حل لك، يعني فرحون بما حل من المسلمين من الهزيمة ومن الخسارة. ويتولوا وهم فرحون، قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فيصيبنا في قتالنا وحربنا مع العدو لا ما كتب الله لنا قبل أن يخرج. فهو أمر أولا الله كتبه يعني قبل ذلك فلا بد أن يكون، ثم إن الله ربنا هو الذي قدر هذا وتقريره للمؤمنين كل خير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو الله سبحانه وتعالى مولانا ناصرنا ومتولي شؤوننا وأمورنا سبحانه وتعالى، لأننا مؤمنون وهم منسوبون إلى الرب سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على غيره سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون، أن يسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى، فإن الله هو متولي شؤونهم وأمورهم سبحانه وتعالى. ما قال جل وعلا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني التربص هو الانتظار أن يقع يعني شيء، يقع الشر وهم يتربصون يعني ينتظرون أن المسلمين تصيبهم يعني هزيمة وينتهي أمرهم. لكن الله تبارك وتعالى يقول لهم إيش تتربصوا بنا، يعني من لا يقع فينا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين يعني كل واحدة مما سيقع لنا، إما الموت فهو شهر، يعني القتل من الكفار والهزيمة هذه هي شهادة وهي خير، والنصر على العدو أن ينصرنا الله تبارك وتعالى العدو فهو خير. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الحسنى اللي هو يعني تاريخ الأحسن، يعني الأمر الحسن، كل أمورنا التي ننصرف إليها حسن أمرنا، وهي قسمة لا ثالث لها، يعني يا نصر يا شهر، يعني يا موت يا ما ننتصر. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. سوء كل الذي ينتظركم أي واحد منهم سوء، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، قال بقارعة من السماء أن يصيبكم بعذاب من عنده كقتل أو موت أو عذاب من عنده أو بأيدينا، يسلطنا عليكم نحاربكم ونستأصلكم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا يعني انتظروا، انتظروا ما يحل بنا ونحن منتظرون ما يحل بنا، ونشوف من الذي ستكون له العاقبة. قل تربصوا إنا معكم فتربصوا إنا معكم متربصون. ثم قال جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وهذا يشير أنفقوا أيها المنافقون يعني في الجهاد طوعا من عند أنفسكم أو كرها، بأن يعني يلزمون نفقة للجهاد ويفرض عليهم زكاة أو غيرها تفرض عليهم لن يتقبل الله تبارك وتعالى منكم نفقة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وذلك إنكم كنتم قوما فاسقين هذا حكم خبر إنهم كانوا فاسقين عن خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا مبين لما لم يقبل الله نفقاتهم، قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ما منعهم أن تقبل منهم النفقة التي ينفقونها لأنهم كفار، وفي باطنهم كفار غير مؤمنين بالله عز وجل، لأنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إذا جاءوا للصلاة جاءوا كسالى لأنهم فقط هم يرون الناس فهم جاي مكرهين، يعني يأتون إلى الصلاة ليس إيمانا بالصلاة وإيمانا بالله تبارك وتعالى، وإنما جاي مكرهين علشان ينفوا عن أنفسهم يعني تهمة الكفر، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني في كل الأمر سواء كان بإجبار او باختيار ما ينفقون الا وهم كارهون النفقة. والذي يكره النفقة ما يخبره الله تبارك وتعالى منه، والذي يصلي رياء ما يخبره الله تبارك وتعالى منه. وان هذه كلها واقع منهم، هذه العبادات واقع منهم في حال كفر، وهم كفار، فلذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى يعني اعمال هذه الخير التي يعملونها، لانها جاءت على غير وجه، ومنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي لا تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج، إنما يريد الله ليعذبهم أي يعذبهم بها في الحياة الدنيا بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب، وتزهق أي تخرج أنفسهم وهم كافرون، فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي مؤمنون وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون، يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقيا، لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات سرابيل أو مدخلا موضعا يدخلون لولوا إليه وهم يجمحون، يسرعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح، ومنهم من يلمزك يعيبك في قسم الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من الغنائم ونحوها وقالوا حسبنا كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله من غنيمة أخرى ما يكفينا إنا إلى الله راغبون أي يغنينا، وجواب لو فكان خيرا لهم. قال جل وعلا بعد ذلك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. تعجبك أن تستحسن ما أنعم الله تبارك وتعالى بهم وأعطاهم من الأموال والأولاد. وقال جل وعلا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وإنما للحصر، يعني أنه ما أعطوا ما أعطاهم الله هذه التوسعة في الأموال والكثرة في الأولاد إلا ليتعذبوا بها في الدنيا. قال يتعذبوا في جمعها والحرص عليها والشقاء بها وانشغال بها، هذا نوع من العذاب، أن المال هذا يجمعه فينشغل به ويأتي به بمصارفه ويسر عليه ويكون حريص عليه ويخاف عليه من اللصوص ومن غيرهم فهو يشغله، فهذا نوع من العذاب بالمال وبالأولاد كذلك، شقوتهم وقد يكون عقوقهم. تزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق تخرج، يعني تخرج أنفسهم أرواحهم من أجسادهم عند الموت وهم كافرون جملة حاليا، يعني حال كونهم كفار. وهذه الخاتمة أسوأ، أسوأ خاتمة، أن تأخذ روح يعني هذا وهو في حال الكفر، وهذا خلاص معناه قد يعني أغلق الباب عليه أبدا، لا مجال مرة ثانية لتوبة ولا لشفاة من النار، ويلقى العذاب والخلود فيه. فهذا يعني حكم الله تبارك وتعالى في هؤلاء. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال جل وعلا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يعني إذا جاءوكم يحلفون بالله أنهم مسلمون، يعني أنهم منكم هم مسلمون، مثلكم يشهدون هذا. قال جل وعلا: وما هم منكم، ليس هؤلاء منكم، يعني من جملة المسلمين المؤمنين، ولكنهم قوم يفرقون. الفرق اللي هو شدة الخوف، يعني أنهم قوم خوافون أشد الخوف من المؤمنين، ومما كذلك ممكن أن يقع عليهم من الكفار الأصليين عندما يهاجم المسلمين ويحاربوا. فهم عايشين في خوف وفي رعب دائم، رعب من المسلمين أن يكشفوا أمرهم ويعرفوهم ويسلطهم الله عليهم، ورعب من الكفار أن يهاجموا المسلمين ويعتبروهم هم منافقون، فهم في الظاهر مسلمين، فكذلك يقع بهم يعني ويحل بهم يعني الهزيمة من الكفار. فلذلك هم عايشين في رعب، عايشين في رعب دائم. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني يتمنون أنهم يجدوا مهرب، ملجأ يعني مكان يلجؤون إليه ويحتموا به، أو مغارات، مغارات سراديب أو كهوف داخل جبال لا يصلهم أحد فيها ولا يعرفهم أحد فيها، أو مدخلا أي مدخل، أي مدخل يحتمون به لولوا إليه، يعني لو انصرفوا إليه ولوا إليه ذهبوا إليه وهم يجمحون. الجموح اللي هو شدة النفرة، مثل ما نقول هذه فرس الجموح، فرس الجموح التي تنفرد و يعني من صاحبها وتركض، وهم يجمحون. هذا حالهم لو أنهم يعرفوا أن هناك فيه ملجأ، في مكان يختبئ فيه ويخرج فيه من هذه، لا انطلقوا إليه، يعني هذا الانطلاق لولوا إليه وهم يجمحون. ثم قال جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقات، منهم بعضهم، يعني بعضهم يلمزك يستهزئ بك، واللمز هو الاستهزاء لكن عن طريق خفي مو طريق علني، ما بإشارة وإما بكلام بينهم. يلمز النبي في الصدقات، يعني في خصم النبي للصدقات، فيعطوا إذا أعطى النبي ناس وترك ناس يقولوا شوف حار هؤلاء ترك هؤلاء، ليش ما أعتدوا ليش ما هذا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها طب، يعني أعطاهم النبي من هذه الصدقات رضوا خلاص عن الخصمة لأنهم نالوا منه، وإن لم يعطوا منه إذا هم يسخطون، إذا ما أعطاهم النبي من هذا المال سخطوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سخطوا لخصمته. قال جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني لكان هذا خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله في حال الخصمة وقالوا حسبنا الله، حسب الكافر يعني كافينا الله سبحانه وتعالى، جعلوا كفايتهم وتعلق أمرهم بالله عز وجل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني إذا الرسول ما أعطانا يعني هذه المرة ممكن يأتينا المرة اللي بعدها، سيؤتينا من باب المستخبر، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني رغبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنما الصدقات، نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إنما الصدقات الزكوات مصروفة للفقراء الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، والعاملين عليها أي الصدقات من جاد وقاسم وكاذب وحاشر، والمؤلفة قلوبهم ليسلموا أو ليثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذهبوا عن المسلمين. أقسام: الأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام، بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح. وفي فك الرقاب أي المكاتبين، والغارمين أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء. وفي سبيل الله أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء. وابن السبيل المنقطع في سفره. فريضة نصب بفعله المقدر من الله، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه، فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد، فيقسمها الإمام عليهم على السواء، وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض. وأفاد في اللام وجوب استغراق أفراده، ولكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره، بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف، ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجر. وبينت السنة أن شرط المعطي منها الإسلام، المعطى منها الإسلام، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلديا. ومنهم أي المنافقين الذين يؤذون النبي بعيبه وبنقل حديثه، ويقولون إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغ هو أذن، أي يسمع كل قيل ويقبله، فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا. قل هو أذن أي مستمع خير لكم لا مستمع شر، يؤمن بالله ويؤمن أن يصدق للمؤمنين فيما أخبروه به لا لغيرهم. واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره، ورحمة بالرفع عطفا على أذن، والجر عطفا على خلق، للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ما قال جل وعلا إنما الصدقات هنا اللي هي الصدقات المفروضة اللي هي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمان مصارف جعل الله لها هذه المصارف، فلا تعطى إلا فيه. فالفقير قيل ما يعني الذي لا يجد كفايته، ما عنده كفاية من الأمور اللي هي يعني الواجبة، لأن يعني فيه ضرورات وفيه الواجبات وفيه التحسينات والتتميمات. فالضرورات يعني ما يكون فقده يؤدي إلى تلف أو موت، يعني يفقد الإنسان القوت الضروري واللباس الضروري، ضروري اللي هو لو فقد هذا اللباس ممكن يتعرض للتلف، تلف البرد وغيره، فهي ضرورات. وأما الأمور الثانية اللي هي فوقها اللي هي الحاجيات، يعني حاجة وليس ضرورة. فالحاجيات اللي هي إذا فقدها يعني إنسان كان هناك مشقة، كان مشقة يحصل له شيء من المشقة، كان يكون له دابة يركبها، فهذه أمر قد يكون من حاجة. وفي التحسينات والتتميمات، التحسينات اللي هي الزيادة، لما يكون عنده ثوبين يكون عنده 4 أو 5، هذه زيادة على يعني الأمر الحاجي، يكون أمر تحسين. فالفقير على الصحيح هو ما يفقد الضرورات والحاجيات، وليس من يفقد يعني التحسينات، فهذا فقير، وغالبا هو يكون معلوم. والمسكين مثله، المسكين أكد عليك يفقد يعني الضرورات والحاجات لكنه متعفف، ما يظهر يعني ما يظهر فقره، وقد يكون أمام الناس يعني مستور، يظن الناس أغنياء أنهم أهل الغنى، وقال النبي ليس المسكين بهذا الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين رجل لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فهذا رجل لا يجد الغنى الذي يغنيه ولا يفطن له، ما يفطن له لأنه مستور الحال عند الناس، وقد يظنه الناس أنه من أهل الكفاية ومن أهل يعني الغنى. فهذا المسكين، فقال الله للفقراء والمساكين والعاملين عليه، كل من يعمل على الزكاة سواء جمعها، ذهاب إلى البر لإحصاء يعني الإبل والغنم والبقر، حاشر قال والحاشر اللي هو يحشرها يعني يجمعها، فكل من يشتغل، الكاتب الذي يكتب هذا ويسجله، خارص الخراص الذي يخرص التمر، فكل من يشتغل في الزكاة لهم أجرة المثل، يعني يأخذ من الزكاة أجرة، أجرة مثله، الذي يقوم بالعمل هذا كان يعطى. والعاملين عليها والمؤلفة القلوب، تأليف القلوب، قال هنا في الجلال قال 4 أصناف، اقرأهم كده ثاني، مؤلفة قلوبهم، قال هم 4 أصناف، مؤلفة قلوبهم ليسلموا أو يثبت إسلام، هذه واحدة، دول 2، لا يسلم يعني إذا هو كافر، ولكن يعطى ترغيبا له في الإسلام، أو ليثبت إسلامهم اللي هو يكون قد أسلم لكنه يعني يعطى مال ليحب الإسلام ويثبت في الإسلام، هاي 2، نعم، أو يسلم نظراؤهم، أو يسلم نظراؤهم، يعني يعطى هذا من باب إنه إذا رآهم اللي هو مثلهم ناس آخرين فيقول إيه والله الإسلام هذا يا شيخ، شوف هذا آخر مسلم لما أخذ يعني يعطى من الزكاة فيسلم الآخرين، فيعطى من أجل أن يسلم يعني الآخر يعني غيرهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من المشركين فشاف وادي عند المسلمين من الغنم، والله ما أعظم هذا، فقال له النبي يعجبك يعني يعجبك هذا الوادي، فقال له النبي استخه كله، قال له خذه كله، فهذا ساق وادي كامل من الغنم، فذهب إلى قومه وقال يا قوم لقد جئتكم عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، قالوا ما يجيكم عند واحد هذا يعطي عطاء مال من لا يخشى الفقر، فأسلموا كلهم، كل هؤلاء أسلموا، فكان عطاء الرسول لهذا كان هذا السبب في إسلام قومه كله، دعا قومه كل الإسلام فدخلوا في الإسلام، فهذا معنى أنه يعطون ليسلم نظراؤه، هذا الثالث، نعم، أو يذب عن المسلمين، أو يذب عن المسلمين، يعني يكون الناس كفار ولكن نعطيهم عشان يقفوا في وجه غيرهم من الكفار، فيكون هذا الرزق للمسلمين، فهذه 4 أقسام ممكن تدخل من المؤلفة قلوبهم، منهم قسم واحد يكونوا مسلمين لكنهم جديدين في الإسلام فيعطون حتى يعني يثبت قدمهم في الإسلام، نعم. قال بأن الإمام الشافعي يرى أن يعني الأول والأخير هذا خلاص انتهينا منهم، ما يعني يعطى للمسلم وكذلك الذي يعطى الثاني والثالث اللي هو يعطون لتثبيته في الإسلام والمسلم نظراءهم هذا انتهى، ولكن يعطى القسمين الأول والأخير اللي هم ناس يكون رد للمسلمين يدفع عن المسلمين يكونوا في الثغور أو ناس يعطون من أجل أن يسلموا، وأما الباقي الذي دخل الإسلام خلاص يعني هذا نسخ. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني منع هؤلاء بعض الذين كان يعطيهم النبي لتأليف قلوبهم دخلوا في الإسلام مثل أخرى بن حارس وعين بن حسن الفزاري وكذا، فكانوا دائما يأخذوا الرسول أعطاهم، ثم لما جاء عمر قال لهم خلاص ما لكم شيء، ما أعطاهم من الزكاة، قال لهم خلاص الإسلام يعني تواصلت أركانه، سمعتم على إسلامكم وإلا إذا تحولتم قاتلنا، فمنع عنهم يعني هؤلاء. فعلى كل حال هذا الصحيح أن هذا السهم باقي، ولكنه باقي لهذه المنافع، كفار يدرؤون عن الإسلام أو من يرجى يعني إسلامهم من الكفار. نعم. فخاوة تبارك وتعالى حصل الله تبارك وتعالى هؤلاء قالوا المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فالرقاب تحرير يعني العبيد والإماء، وخاصة من له غنى للمسلمين يعني أجل يكون له، إذا أعتق يصير له بلاء مع المسلمين غير ما يكون، لأنه لما يكون عبد يكون محصور عند سيده، فلما يكون حر ثم خلاص يخرج إلى الجهاد والقتال وكل له، فمن كان له مثل هذا فتدفع أموال الزكاة لشراء هؤلاء الأرقاء ويعتق. والغارمين، قال الغارمين اللي هم الذين استدانوا في غير معصية، يعني السدان بينفق على أهله ونحو ذلك وليس في معصية، يعني ما يكون السدان لخمر أو السدان لنحو هذا، أو الذين تحملوا حمالة لإصلاح ذات البيت. وهذه الحمالة في ناس يكون مثلا قبيلتين وناس اقتتلوا وقعت قتلى بينهم، فيأتي رجل للإصلاح بينهم فيتحمل هو دية القتلى كلهم، يقول اللي قتل من هذا ولا ومن هؤلاء ديته عليه أنا أتحمل ديته، فيتحمل حمالة. لو كان 10 أنفس قتلوا مثلا 10% من الإبل كل واحد 1000 بعير ماله ما يغطي هذا، فهذا يأخذ يعطي مال الزكاة حتى يعني يخرج من هذه الحمالة التي تحملها، لأنه تحملها للغير وتحملها لمصلحة المسلمين، فيعطى من الزكاة حتى يسد هذه الحمالة التي تحملها. ثم قال تبارك وتعالى وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله عدة الجهاد على الصحيح، وابن السبيل هو المسافر المنقطع وإن كان غني في بلده، لكنه إذا انقطعت نفقته وهو في بلد بعيد، يعني كمن حاج أتى للحج ثم انقطعت نفقته، ضاعت فلوسه سرقت منه وأصبح منقطع بعيد عن ماله وما عنده المال، ماله في مكان بعيد، فهذا يعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلده. هذا ابن السبيل، سمي ابن السبيل لأنه يعني في طريق الآن ملوش مسكن وليس هو في وطنه، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، قال جل وعلا فريضة من الله، فريضة يعني أمر مفروض أجره الله عز وجل، الله عليم حكيم وله كل أمر في نصابه سبحانه. ثم قال جل وعلا ومنهم، أي من هؤلاء المنافقين، ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وهذا من أخبث مقالاتهم في النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون النبي بهذا الأذى، يقولون هو أذن يعني سماع، أنه يسمع كل واحد يأتيه يسمع منه ويسمع يعني ما ينقل له من يعني أقوال في فيهم أو في الناس، وهذا الوصف وصف طبعا وصف يعني لمز عظيم وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا قل أذن خير لكم، يعني أنه أذن خير يسمع ما يكون به الخير للأمة، يعني يسمع شكاياتهم مشكلاتهم كلها، فهو ليس موصلا بابه عن المؤمنين ولا يسمع ما شكاياتهم ومشكلاتهم، لا، فإنما فهو أذن خير، يعني يسمع ليكون سماعه خير للمؤمنين. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فهو يؤمن بالله سبحانه وتعالى صدقوا فيما يقول جل وعلا، ويؤمن للمؤمنين يعني صدقوا أهل الإيمان يصدقهم، فإذا نقل له أهل الإيمان حديثا صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تصديق المؤمنين حق، ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، فهو رحمة لأهل الإيمان صلوات الله وسلامه عليه بما يعني يحل به مشاكلهم وبما يرشدهم ويصلح به يعني أحوالهم صلوات الله وسلامه عليه، الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألا وعيد من الله تبارك وتعالى أن الذين يؤذون رسول الله بقول أو لمز أو غمز لهم عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى، والعذاب الأليم المؤلم هو النار عياذا بالله في الآخر. نعم، طبعا هذا الوصف وصف الإنسان ب يعني بعضو من أعضائه، بأن هذا كأنه لا حديث، كما نقول فلان عين، عين يعني أنه جاسوس، فالجاسوس سمى عين، وذلك أنه عمله هو تجسس نظر بعينه إلى آخره، فيقصد الأذن يعني كأن النبي فقط هذا عمله هو أنه بس يسمع من الآخر، وهذا من أعظم اللمز للنبي صلوات الله وسلامه. نعم، يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادي الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول أنهم ما أتوا ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا. وتوحيد الضمير لتلازم الرضاعين أو وخير الله أو رسوله محذوف، وخبر الله أو رسوله محذوف. ألم يعلموا أنه أي الشأ من يحارب يشاق الله ورسوله فأن له نار جهنم جزاء خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يخاف المنافقون أن تنزل عليهم أي المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم في ذلك يستهزئون. قل استهزئوا أمر تهديد إن الله مخرج أي مبذر ما تحذرون إخراجه من نفاقكم. يحلفون لكم ليرضوكم، يعني أنهم لما تعرف يعني إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخوالهم، فيأتي المؤمنين ويحلف يقول لا والله ما قلنا ولا كذا ولا يحاول يعتذر عن يعني ما صدر منه، عشان يعني المؤمنين يرضوا عنه. يحلفون لكم ليرضوكم، قال جل وعلا والله ورسوله حق من يرضوه إن كانوا مؤمنين، يعني إن كان المؤمن حقا فينبغي أن تكون توبتهم إلى الله تبارك وتعالى واعتذارهم إلى النبي الذي أساء إليه وتكلموا في حقه مثل هذا الكلام وأذوه صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله حق أن يرضوه، وجاء هنا بالضمير واحد، ما قال أن يرضوهما يعني يرضو الله ويرضو الرسول، قال تلازم يعني الرضاعي، تلازم رضا النبي والديه، فإن رضا الله مع رضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وذلك أن رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر واحد. إن كانوا مؤمنين حقا فما يروح يعتذروا لبعض المؤمنين ولا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتوبوا عن مقالتهم وعن رجسهم هذا. والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم قال جل وعلا لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلموا يعني قد علموا فيما أنزله الله تبارك وتعالى أنه من يحادد. يحادد يعني يكون في حد، يعني يجعل نفسه في حد ضد الله تبارك وتعالى ورسوله. فأن له نار جهنم، يعني أن الله عز وجل قد أعد له نار جهنم خالدا فيها باقي فيها بقاء لا ينقص، ذلك الخزي العظيم. ما في خزي أخذ من هذا، والخزي هو الندامة والشعور بمنتهى الذلة والخجل العظيم. فمن أدخله الله النار فهذا قد أخذ، يشعر بالندامة والعار وشدة الخزي وأنه خلق ويمقت نفسه ويمقت، ذلك الخزي العظيم. فهذا أعظم خزي أن يكون مآلهم ونهايتهم إلى النار. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون، الحذر هو الترقب والخوف، يعني مترقبون وخائفون إن تنزل سورة من السماء تخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتفضح ما هم عليه مما يظنون أنه سر واحد، لكن يخافوا أن والله سبحانه وتعالى مطلع أن تنزل سورة وقرآن يتلى ويفضحهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، سورة من الله سبحانه وتعالى تنبئهم بما في قلوبهم، يخبرهم الله تبارك وتعالى بما يضمرونه في قلوبهم قل استهزئوا. تهديد، هذا تهديد وليس إباحة، يعني تهديد وعيد كما قول افعل سترى، افعل سترى، يعني هذا تهديد وعيد وليس افعل يعني أنه مباح لك. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، هذا الذي تحذرونه وتخافونه من أن تفضحوا وأن يظهر ما في قلوبكم سيفعله الله تبارك وتعالى، سيخرجه ويكون معلوما لجميعكم قرآن يتلى وتفضحونه. نخلف دعوة الله.